بس شتان بين قذف هؤلاء وقذف الله. شوفوا وقد كفروا به من قبل. من قبل اللي هو في الايه؟ في الدنيا اللي هي محل التكليف، محل الاوامر، محل النواهي، وعايزين ياخدوها ساعه الايه؟ ساعه الحساب. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. يقذفون اي يريدون ان يصلوا الى ايه؟ الى غرضهم من انهم ينجوا من مين؟ من العذاب. ويقولوا آمنا، قال لهم المكان بعيد قوي، انتوا جبتوا من تحت الدنيا وعايزين تاخدوه في الايه؟ في الاخره. يقذفون من مكان بعيد. قال لك الانسان لما يقذف ان كان المكان قريب زي ما نقول يبقى ايه؟ القذيفه يبقى واضحه، تبقى قريبه يعني كده. انما يقذف من مكان بعيد يبقى عايز ايه بقى؟ عايز الحسابات اللي احنا ايه؟ عايز الحسابات الايه اللي احنا عملناها. ويقذفون من مكان بعيد وليتهم يعلمون. طب ربنا بيقذف وهو علام الغيوب بالمؤثرات، انت بتقذف في مكان بعيد وانت لا تعلم الغيب، يبقى لك كم مشكلة؟ المكان بعيد وفيه مؤثرات لا تعلمها وانت لا تعلم الغيب، لكن ربي يقذف بالغيب وهو علام الغيوب. يبقى ادي الفرق بين القذف والايه والقذف. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون. حيل بينهم زي ما تقول في جماعه بتخانقوا كده وانا حلت، يعني فضيت الايه؟ زي ما يقولوا فض الاشتباك. حيل بينهم يعني حال بين الخصم ومراده من الخصم وبين الخصم هذا ومراده من الايه؟ يعني كان حائلا يعني مانعا من الاشتباك اللي حتى لا يبلغ اشده في المعركه. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فكأن فيه اشتهاء، والاشتهاء طلب شهوة النفس من غير ارتباط بمنهج. عايز نفسه تنطلق كده من غير ايه؟ طب هم كانوا يشتهوا ايه؟ كانوا يشتهوا ان يطمسوا الدعوة، فلم يمكنهم الله من طمسها زي ما قال يريدون ايه؟ ليطفئوا نور الله ويأبى الله إلا وهناك ليرسله على ليظهره على الدين إيه؟ كله ولو كره الإيه؟ الله. يبقى إذن هم كانوا يشتهوا أن الدعوة إيه؟ تنتهي. ليه؟ قال لك لتظل لهم السيادة المنهوبة من الضعفاء، سيادة موهوبة من نهبت حق الضعفاء وحطته في إيدها خلوه، وهم اللي يبقوا متصرفين، والدين جاي عشان يسوي بين الناس وهم مش عايزين دي. ايضا حتى لا تقف مناهج الله امام شهوات نفوسهم. والانسان بيحارب بنفسه قبل ان يحارب بالشيطان، ولذلك الحق سبحانه وتعالى يوم يوحي لرسوله ليقول في الحديث لما يجي رمضان تصفد الايه؟ الشياطين. كان المفروض ما دام صفدت الشياطين ان لا تقع جريمه، نقول له ان لا تقع جريمه وسيلتها الشيطان، انما جريمه وسيلتها النفس تيجي، بدليل اننا بنشوف برضه في رمضان ايه؟ معاصي وجرائم. ام قال لك اذا ربنا يريد انه زي ما بيقول يفئس خلقه بانهم يتهموا في الشيطان كل حاجه، قال لا نفوسكم هي اللي بدليل انا حصفد الشياطين في رمضان. فكم مفهوم ان كنت بتقول الشياطين هو اللي بغوينه كم ما تقعش معصيه، لكن تقع المعصية في رمضان، يبقى دليل على أن في شريك للشيطان في إيه؟ وهي إيه؟ ولذلك إحنا قلنا زمان أنك لتفرق بين شهوة نفس ووسوسة شيطان تنظر في المعصية، هل أنت مصمم على معصية بذاتها بحيث إذا عز عليك السبب تتمسك بها هي هي، ولا أنت عايز المعصية دي فإذا عزت عليك انتقلت إلى معصية أخرى؟ فإن كانت إذا عزت عليك معصية انتقلت إلى معصية أخرى فاعلم أن ذلك من إيه؟ من فعل الشيطان، لأن الشيطان يريدك عاصيا على أي لون، ما عندوش جريمة مخصوصة، فتتأبى عليه في شيء يجيب لك شيء أنأح يروح نقلك له، هذه واحدة. لكن النفس عايزه جريمه بذاتها، تحولها من هنا هي ده هي. تحولها من هنا علقت على دي انتهت المسألة. فإذا أنت تستطيع أن تفرق بين معصية نشأت عن شهوة نفس ومعصية نشأت عن إيه؟ عن وسوسة إيه؟ عن وسوسة شيطان. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كأن كل المسألة بتاعتهم شهوة نفس. ليه؟ لأن الشيطان ملوش مدخل فيها. ليه؟ لأن خلاص هم انتهت المسألة فرغ منهم. نعم. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. طيب هم عملوا إيه؟ وحيل بينهم وبين إيه؟ ما يشتهون. أم قال لك اشتهم إنهم يزلوا من آمن عشان الباقي ياخد درس من إزلال هؤلاء فلا يؤمن الباقي. نقوم نقول له بقى يزلهم ويضربهم ويعملهم، وبعدين ناس إيه؟ تبقى في حاجتين اتنين، اللي انزل وانضرب وانهن وانعمل فيه اللي ما العمل ظل ثابتا على إسلامه، واللي ما آمن واللي ما كانش لسه مؤمن آمن ولم إيه يرهبه ما فعلوه بالمؤمنين، يبقى ده دليل على إيه؟ برضه ما خدوش حظهم. طيب اعملوا في اللي يعملوا في خلوهم هاجرهم وسابوا اموالهم وديارهم وراحوا هنا، والاول راحوا الحبشه ومش عارف ايه ومش قادرين يحموا نفسهم، يبقى معناها ايه؟ اللي مش قادر يحمي نفسه ده يبقى خصمه قوي عليه، خصمه قوي عليه. طب ربنا سابهم كده اهو؟ قال لك ايوه، لان الله يريد الا يحمي منهج السماء الى كل الارض في كل الازمنه الا صفوه من الناس. هذه الصفوة هي الايه اللي احنا بنقول عليها صمصوم، يصبر على الايه؟ على الشدائد، ولا تهزه هذه الاشياء، ويعلم ان رسالته التي يحملها الى الناس اربى عند الله من اي دنيا ومن اي زخيم ومن اي كفر. الله، يبقى لازم يعمل كده. ذلك كل شوية يعمل زلزلة فتنة، الاسراء يعمل شوية فتنة، اللي يضطهدوا يعمل فتنة، يعمل فتنة. الله، لحد النبي ما يعرض رقعة الارض. محمد اللي عايش في الجزيرة في أمة أمية، عارف خريطة العالم اللي بعصره؟ يقوموا لما يجوا يعني ما يقدروش يعيشوا في مكة، يختار لهم مكان هو علشان يروحوا ليه. يقوم ماذا قال؟ قال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. الله، إيه يخد دارس المسائل؟ إيه الحكاية دي؟ ويروحهم وتسود هذه. يمكن كانت كلمة قال وقول لك الراجل راجل طيب وأملهم، لا قريش بعتت له وفد تقول له سلمنا دول وخد كذا وخد كذا، برضو إيه؟ برضو مرضيش. ولذلك كافأه رسول الله بأنه عمل إيه؟ وكله في أن يزوجه من أم حبيبة. النبي وكل النجاشي في أن يزوجه، هو الوكيل بتاعه في أن يتزوج مين؟ أم حبيبة. الله، ليه؟ قال لك ما هو جوزها كان وياه، وبعدين تنصر. تنصر ديا لها حكمة، لأن الناس قالوا شوف يا أخوها البيت لما أمنت الواد جري وراها وهي بتحب الولا، فخدته على وياه على الحبشة، فيشاء الله أن يتنصر وهي تظل مؤمنة وبعد ذلك يتزوجها رسول الله. فيه هي مش يبقى مش خارجة إرضاء لا لزوجها ولا لأي حد ولا بلها الكلام، يكفي أنه أخاها في الإسلام. نعم. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. طب واشتهوا ايه كمان؟ قال لك اشتهوا المجاهرة ما نفعتش، اذلال المؤمنين المتقدمين ما نفعتش، ايذائهم للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما يجيبوا الكرش والحاجات بتاعة الجمل اللي هي الامعاء والحاجات القذرة دي ويحطوها لهم، بعد كده يعملوا ايه؟ قال لك نأتمروا به، لان المجاهرة ما نفعتش نأتمروا به. قال لك بقى نجيب من كل ايه قبيلة شاب فات كده ونعادوا السيف ويقعدوهم يضربوه ضربة واحدة ليتفرق دمه في القبائل مكين، ويمكرون ويمكر الله. يقول لهم هاتهم، وجابوا الشبان وركبوهم السيوف وقالوا لهم اقعدوا له بقى هنا على الله عند الله. وسيدنا رسول الله بقى يخلي سيدنا علي ايه ينام مطرحه، وبعد ذلك يخرج وهم كده يقول شاهت الوجوه ومش عارف كده. الله، فاخشيناهم فهم ايه يوم يصبحوا الصبح. الله، يبقى مكر ما بنفعش المكر برضه، يبقى حيلة بينهم وبين ايه؟ ما يشتهوه. ادي واحد. قال لك طب يا اخي ما نروح له بقى في الحاجات المدارية بقى اللي كانوا يؤمنوا بها بقى، ان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم، نعمل له السحر بتاع لبيد بن الاعصم ده اللي بيه، وعملوا له السحر ده اقفى، لانه عمل جن لاقتمار، يمكن حد قاله ده بيأتمروا بيك وحيقعدهم ويعملهم ويحتاطوا وبتاع. قال لك عمل الجن، ربنا يطلعوا بالمكان ومن اللي عمله وايه بشكله، ويبعت ناس من صحابة رسول الله يروحوا يجيبوا العمل. يبقى اذا يائس هؤلاء ان ينالوا من رسول الله ومن منهج رسول الله، ما عرفوش لا بإذلال المؤمنين ولا بإيذاء الرسول ولا ولا بالائتمار فهاجر ولا بالسحر حتى من الجن اللي هي بأمر ايه متضايق. يعني كانوا بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم وفروا على انفسكم كل المتاعب، فانني قلت له والله يعصمك من الناس. نعم. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، والقضية دي مش لهم خاصة، كما حصل في الأمم المتقدمة. الأمم المتقدمة عملنا فيهم إيه؟ كلا أخذنا بذنبه، فمنهم من إيه؟ ومنهم من إيه أرسلنا عليها، ومنهم من أغرقنا. كل واحد عمل حاجة. عشان قال لك ليه يا أخوي؟ قال لك السمكة بتتدخل بعد الرسول ما يبلغ ولا ينكم فرس السماء هي اللي تدخل. لسه الامه ما كانتش مامونه على ان تدفع عن دين الله بسيفها، لكن امه محمد استامنها الله على انها تدافع. ولذلك جاء المسك والعمليه دي كلها والخسف والصيحه ما جاتش لامه محمد، فكان الله اكرم امه محمد صلى الله عليه وسلم بان الاشياء اللي كانت بتحدث للامم السابقه من الخسف والمسخ والإغراق وإلى آخره. ولذلك إذا كان بيحصل، لأن زي سيدنا نوح ما قال رب لا تذر من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفرا. لكن لما ربنا يشور محمد يقول له إن شئت عملت كذا، يقول لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن. ومش بس حصل، ومنهم هم نفسهم امنوا ولا ما امنوش. خالد بن الوليد امن ولا ما امن؟ عمرو بن العاص امن ولا ما امن؟ عكرمة بن ابي. ولذلك واحد يقول انا كل ما المني في المعركة ان يفلت مني عكرمة بن ابي جهل، كنت عايز اقض بالسيف. يقوم بعد ذلك حين امن يقول له انت عرفت ليه ما قدتوش بالسيف؟ لان الله ادخره سيفا للاسلام. يبقى حتى اللي زعلكم، الحاجة اللي زعلتكم ربنا جعلها لايه؟ ويكفي شهادة لعكرمة ابن أبي جهل، وبعد ذلك يجي عند خالد بن الوليد لما كان قائد المعركة، ثم بعد في اليرموك ويجرح وضربة قوية عليه، يقوم يروح ينام على مين؟ على رجل مين؟ ها؟ خالد بن الوليد. يقول له يا خالد هذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ هذه ميتة ترضي؟ أدي عكرمة بن أبي جهل. يبقى أنت زعلان ليه اللي موتوش؟ عشان هو جندي لك. وفي خالد بن الوليد برضو لما جه في وقعة أحد، ما هو اللي عمل الهيسة واللفة والآخر، برضو زعلوا أن لفت منهم خالد. قالوا ما هو ربنا عارف، عشان هو يسميه سيف الله. يبقى إذن كل حاجة معمولة، حتى الأشياء اللي أنتوا كنتوا بتكرهوه معمولة لمين؟ لصالحكم. طيب قول له ده صالحهم في اللي آمنوا دول. طب والناس اللي أصروا على الكفر ولم يؤمنوا، قال برضو لصالحكم. أبو لهب عمل إيه؟ طب ما هو اللي قال تبا لك لهذا جمعتنا، مش قال لمحمد كده وقال ما تسمعوش ده كذاب ده؟ لا لا لا لا لا، مع أن سبحان الله العظيم. طب ده هو اللي بشرته بميلاد محمد ابن عبد الله أعتقه. يبقى كن العصبية بتاعته حبة ابن عبد الله اللي هو مات في الله. تبقى بقى يجي لما يجي ابن عبد الله ده عشان يبقى رسول، بقى خلاص قال لك ايه، لان برضه هينزع منه الايه، هيمدع منه السياده ووقف منه هذا الموقف. طب اهو ده ما عملش زي خالد واسلم، يبقى ليه ده ما يزعلش؟ قال لك لا ما تزعلش، ده قدم للاسلام كما قدم خالد ويمكن اكتر. قال لا ليه، عمل ايه يا اخوي؟ ام قال لك لان لما نزل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت ابراهيم، قال بقى أبتر، يعني ما عادش له ذرية، لأن ذريته من البنات هتبقى منسوبة لآبائهم، وإنما أمهات القوم أوعية مستحدثات والأحساب آباؤه. فإبراهيم لما قال خلاص بقى أبتر ما عادش له بقى، فأنزل الله إن شانئك هو الأبتر. إحنا مش أعطيناك كثير، إحنا أعطيناك الكوثر. ومعنى الكوثر الشيء الذي لا ينضب من الخير. يبقى اللي بيقول عليك كده هو اللي ايه؟ هو اللي ابتر. وبعد ذلك ينزل الله هذه الايه، تبت يدا ايه؟ أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله سيصلى نارا ذات لهب. يبقى حكم بأن أبو لهب مش هيؤمن، مع أن كثير من الكفار آمن. فكيف يحكم الله على أبو لهب إنه ما كانش الغبي أبو لهب يخلي الناس قاعدة كده ولو نفاقا ويقول إيه أشهد أن لا إله إلا الله وأن ولو نفاقا، وكان يكذب القرآن حتى هذه ما استطاعها. يبقى لما قال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، إحنا بنقراها دلوقتي وبنقول كيف يتحكم القرآن في أمر للإنسان فيه اختيار ويحكم بأنه لا يكون وقد كان ما حصلش منه هذا. يبقى نفعنا ولا ما نفعناش؟ حتى بكفره إيه نفع. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل، لكنهم هم مع أن الكتب بتاعتهم اللي كانوا اليهود بيستفتحون بها عليهم كانت فيها كل حاجة، ومع ذلك ما شافوش إن رسول هزمه قومه ورسالته انتهت. مش ممكن، لأن ربنا القادر ما يرسلش رسول وبعدين يجي يخزله ثم يقولها نصوصا في القرآن في كتاب معجز يتعبد بتلاوته وكتاب تولى هو حفظه، فيجي يقول إيه إنا لننصر رسلنا والذين إيه آمن ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم. إزاي يقولها قرآن يتلى؟ لو ما كانش حصل كانوا يقولوا يا أخوة قال القرآن ده إحنا سكتناه، ده إحنا نهينا الحكاية. ما حصلش. ولذلك وإن جندنا لإيه، ولذلك إحنا قلنا كل معركة يدخل فيها الإسلام مع غيره وينهزم اعلموا أن شرط الجندية الإيمانية قد اختل، ولو نصرهم الله على اختلالهم في شرط الجندية لما قامت للإسلام قائمة. رسول الله في أحد ولم يمض على بدر مدة انتصروا وعملوا سيهزم الجمع ويولون الدبر، وبعدين جت أحد وبعدين حصل ما حصل في أحد، وإن كان التحقيق أن الكفار ما انتصروش في أحد، المعركة ماعت، لكن المهم ما انتصروش، ما تقولش ما انهزموش انما ما انتصروش. قال لك لان الرماة خالفوا توجيه رسول الله، وشرط الجندي وخاصه اذا كان مؤمنا ان لا يخالف عن امر الله، وما كان لمؤمن ولا لمؤنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. كان الرماة يفضلوا ايه؟ يفضلوا موجودين. قال لهم لو شفتونا انهزمني ملكوش دعوة، ولو فررنا الى المدينه شفتونا انتصرنا برضه مرقوب. فهم شافوا بقى المساله كده ونزلت والغنائم بقى كتير والمش عارف ايه. فلو انهم نصروا مع مخالفه امر رسول الله ماذا كان يكون موقف رسول الله منهم؟ خالفناه وانتصرنا، يبقى امر رسول الله يهون ولا ما يهونش؟ يبقى من الذي هزم في احد؟ اللي انخزل عن جنديه الايمان هو اللي نزل، إنما الإسلام انتصر. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. في شك من إيه؟ من الغاية. طب وإزاي في شك مش على مش مستيقنين بالمقابل ليه؟ أم قال لك لأنهم هم عندهم قضية عقدية الإيمان ومؤمنين بوجود الله، بإن الله موجود وإنه هو اللي خالق وهو اللي عامل، يبقى ما شك في الرسول؟ طب ده فيه بينات وشهادات الله، يبقى المسألة ما فيش جزم من جهة، لأن ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون إيه. احنا قلنا ما هو الشك؟ الشك إيه يعني؟ احنا قلنا إن نسب الكلام في الكون له ست نسب، ست، ثلاثة لها اتجاه وثلاثة لها اتجاه. الكلام الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها ليتفاهم، وعشان يتفاهم يبقى فيه متكلم وفيه مخاطب، لازم المتكلم والمخاطب يكونوا على علم بمدلول الكلام عشان يتفهم، بدليل لو جينا اتكلمنا انجليزي في وسط عرب ما يفهموش، عربي في وسط انجليزي ما يفهموش، امال ايه؟ لازم يكون علم بالتواضع في اللغة، نقوم نفهم عن بعض. طيب نفهم يعني ايه؟ تتقال جملة وينتهي السكوت عندها. لو قلت مثلا محمد وسكت، الناس يقولوا ايه؟ انا قلت محمد اهو سكت، هتقول ايه؟ ماله؟ عمل ايه؟ عمل ايه محمد؟ حضر الامس ليه؟ يبقى الكلام تم ولا لا؟ يبقى الكلام يفيد فائدة يحسن السكوت عندها، فإن لم يفد هذه الفائدة يبقى مش كلام بقى، يبقى مفردات على الأول. ما دام كلام يحسن السكوت عنده يبقى بيديني نسبة وقضية، محمد كريم بقى في نسبة إن أسندت الكرم لمين؟ لمحمد. يبقى كلام مفيد ولا مش مفيد؟ مفيد. تعالى بقى، لما أسند له الكرم، إسناده للكرم معتقد المتكلم؟ قال لك أيوة معتقد أنه محمد كريم. طب هو صحيح في واحد اسمه محمد وكريم؟ نقول له أيوة فيه. يبقى كأن المعتقد جازم بالحكم والحكم واقع، خلاص. طب فإن كان المتكلم غير جازم بالحكم يبقى متردد بقى، النسبتين عنده مترجعين على الشك بقى، يبقى الشك فيه نسبة متأرجحة بين الإثبات والنفي. طيب فإن كان واحدة منهم زايدة شوية، إن كان الإثبات أكثر راجح يبقى ظن، الراجح يسمى ظن، أنا أظن أنه كذا، إنما مش جازم. يبقى الجازم شيء وغير الجازم شيء، غير الجازم إن تساوت النسبتان إيجابا وسلبا يبقى شك، إن رجحت واحدة يبقى ظن. طب والمرجوحة تبقى وهم، ولذلك يقول لك أنت ظان يعني ما أنتش، والتاني يقول لك أنت واهم. يبقى كم نسبة لغير المجزوم؟ شك ظن وهم. طب والمجزوم، المجزوم به نقول له هي واقعة ولا مش واقعة؟ غير واقعة يا سيدي. يقول له جاهل بقى، لأنك جزمت بشيء غير واقع يبقى هو ده الجاهل. طب وإن كانت واقعة صحيح محمد وكريم، أم قال لك تستطيع أن تدلل عليها؟ يبقى ده العلم بقى. يبقى النسب المجزوم بها في الكلام إما أن تكون إيه؟ مدام واقعة، لا ده ذكها اللي غير مجزوم بها، غير مجزوم بها يا شك يا ظن يا وهم. تعالى بقى، هنا واقعة ومجزوم بها، إن دللت عليها بقى العلم، وإن لم تدلل عليها لا يبقى التقليد، وإن كانت غير واقعة يبقى جهل بقى. يبقى إيه؟ يبقى النسب المجزوم بها غير النسب التي لا يجزم إيه بها. الشك بقى مفيش جزم بحاجة، وما دام مفيش جزم هيبقى الإثبات والنفي إيه؟ طب إزاي هم في شك؟ ده هم كانوا جازمين. يقول لك لا، ده لما سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات، يبقى فيه القمة متفقين، بس البلاغ عن الله هو اللي فيه الكلام. نعم. كما فعل بأشياعهم، واحنا قلنا الأشياع نسينا نقول أن الأشياع جمع شيعة، والشيعة هم الجماعة المجتمعة على رأي ويحاربوا من أجله ومقتنعين به. قد يكون هذا الأمر حق وقد يكون إيه؟ باطل. كما فعل بأشياعهم دول على باطل، ولكن وإن من شيعته إلى إبراهيم يبقى دول الحق. دول كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك، الشك نفسه يوقع في الإيه؟ في الارتياب، في الارتياب. وإلى لقاء آخر.